تقول عائشة رضي الله عنها في زينب وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تساميني أي تسابقها كأنه فرس رهان يعني. نعم نعم. تقول يعني عائشة، والحقيقة يعني هذا الكلام يقف المرء عنده كثيرا، وأرجو من أي امرأة تزوج زوجها عليها أو معها أخت لها من مع زوجها أن تسمع إلى هذا الكلام وإلى هذه الشهادة من عائشة رضي الله عنها. نعم. يعني عائشة تشهد لضرتها. نعم. نعم. فكيف قالت عائشة رضي الله عنها وما حملها على هذا إلا إيمانها بالله تبارك وتعالى ومحبة الإنصاف. تقول عائشة رضي الله عنها: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حد كانت فيها وتسرع منها الفيئة. تقول يعني بعد ما وصفت زينب بهذه الأوصاف العظيمة إنها يعني ما كان فيها إلا شيء واحد يعيبها، بعض الحدة نعم. التي كانت تعتريها، ولكن كانت تراجع الحق. نعم نعم. يعني مش كانت عندها حدة، سريعة العودة إلى الحق. نعم. تمام. وهذا أيضا مما يعني يفضلها. نعم. أصح الإنسان ممكن يعني ينفعل تصيبه حدة، ولكن ميزتها أنها تراجع الحق ولا تعاند. نعم نعم. فهي الحقيقة قدمت بهذا للموقف الذي سيحصل بينها وبين زينب. نعم. حتى لا يتصورنا أحد أن عائشة لما تغلبت عليها فخرت بنفسها. نعم. لا، هي قدمت بفضل زينب رضي الله عنها وتفضيلها حتى لا تفهم خطأ يعني. نعم نعم. تقول أن زينب رضي الله عنها استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة في اللحاف مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول زينب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي، يعني كأنها سبتها أو شتمتها واستطالت. نعم. طولت في المقالة. نعم. قالت عائشة: وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى عينيه، هل يكره أن أنتصر؟ يعني إذا رددت عليها فيما قالت، هل يكره هو ذلك؟ نعم. قالت: فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبسم: إنها ابنة أبي بكر، يعني هي لا تغلب، يعني كما أن أباها في القمة. نعم. فهي أيضا في القمة. نعم. الحقيقة أنا أخذ من يعني آخر كلام عائشة رضي الله عنها شيئا مهما للغاية، وهو قولها: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر. نعم. هذا فيه مراعاة شديدة للزوج. نعم نعم. إذا كان الزوج يكره الشيء فلا يجوز للمرأة الصالحة أن تفعله. وطبعا لو لاحظت أن هناك يعني كراهة على وجه لا النبي أن تتكلم. لن تتكلم إطلاقا. نعم. نعم. والحقيقة يعني هذا كان يعني يبدو أنه كان سمتا في بعض نساء الصحابة، يعني مثلا أختها أسماء بنت أبي بكر. نعم. رضي الله عنها، وخبرها في صحيح البخاري. تقول أسماء: تزوجني الزبير وليس له في الأرض شيء، فقير. نعم. لا يملك شيئا. نعم. غير ناضح، الناضح اللي هو الفرس أو البعير. نعم. وغير أرض أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. الفرسخ. نعم. تقريبا حوالي 6 كيلو. نعم. تقريبا أو كده، فتقريبا على بعد 2 كيلو من المدينة. نعم. قطعة أرض يعني، وقطعة الأرض دي فيها نخل. فكانت أسماء تمشي إلى هذه القطعة الأرض لتأتي بالنوى. نعم. لفرس الزبير. نعم. يعني نعم. كان الفرس الزبير يأكل النوى، فتجمع النوى وتأتي فتدقه، وانت عارف النوى وغلظ النوى نفسها. طبعا. وشدتها وقسوتها شديد وجاف. نعم. وجاف. فكانت يعني تدق النوى وتطحنه نعم. حتى يأكله الفرس. نعم، وتقطع هذه المسافة الطويلة يعني. ونعم، وتحمل نعم. هذا النوى على رأسها. نعم. المهم بتقول إنها في مرة من المرات وهي راجعة من الأرض وتحمل النوى على رأسها، إذ مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم يركب بعيره ومعه جماعة من الصحابة. نعم. فلما رآها أناخ البعير، برك البعير، ودعا أسماء لتركب خلفه. نعم. قالت أسماء، ده الشاهد بقى، قالت فذكرت الزبير وغيرته. نعم. فخفضت رأسي واستحييت. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تريد أن تركب. نعم. فانطلق ومضى. نعم. فلما رجعت إلى البيت بتقص على الزبير، تقول يعني أنا وأنا رجع مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام فدعاني الركوب فذكرت غيرتك فلم أركب. نعم. وكان الزبير أغير الناس. نعم. تعرف الزبير ماذا قال لها؟ قال لها لمشيوك أشد علي من ركوبك خلفه، يعني لا كده نافع ولا كده نافع. تخبرك زي يعني هو كان شديد الغيرة. نعم. وكان مشهورا بذلك لدرجة أنه كان يعني يضرب أسماء أحيانا ضربا مبرحا، فكانت أسماء تذهب وتشتكي الزبير إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه، فكان يقول لها يا بنيتي إن الزبير رجل صالح، وإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها في الجنة. نعم. فترجع أسماء عندما تسمع هذا فترجع إلى بيتها مرة أخرى، حتى يعني وصل من غيرة الزبير رضي الله عنه ومع ويعني معرفة الصحابة بهذه الغيرة أنه مرة كان يجلس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الزبير أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. يقول مؤمن الرضا كافر الغضب، يعني يقول أنا إن رضيت فيعني يصبح كالماء. نعم. من نعم. سهولته نعم. ورقته. نعم. وإذا غضب يحرق بالنار. فقال له عمر معلقا أظنها لو آلت إليك أي خلافة لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير، يعني إذا حد أغاضك وأخذ منك مد من شعير ممكن تحشد الجيش وتقاتله عشان تجيب المد من شعير. إشارة إلى قوله أنا كافر الغضب. نعم نعم. أي نعم. فيعني ننظر هنا إلى أسماء، لماذا لم تركب أسماء خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي وإن كان زوجا لأختها عائشة إلا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء في ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول بأن من خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلي بالمرأة، يعني على خلاف أمته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن يختلي أحد منا بامرأة لا تحل له، لكن قال بعض العلماء هو يجوز له أن يختلي بامرأة يعني وزوجها غير حاضر أو لا يكون محرما لها. نعم. إشارة إلى شدة صيانته صلى الله عليه وسلم وإلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطرق يعني في ذهن أحد، وهذه يختص بها الرسول يختص صلى الله عليه وسلم فقط، لا تطرق إلى ذهن أحد أن يظن في النبي صلى الله عليه وسلم سوءا. طبعا. إلا ما كان برضو الكلام يعني بيجيب بعضه، إلا ما كان من صفية رضي الله عنها لما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف وخرج معها على باب المسجد، فمر اثنان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة لا يميزونها فقال على رسلكما إنها صفية، هم أسرع الخطى أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة. نعم. فظن يعني أنه ممكن يكون امرأة لا تحل له أو كده. نعم. نعم. فقال على رسلكم أي لا تسرع وأمهلة. نعم. إنها صفية. نعم. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني أنحن نشك فيك. نعم نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا. نعم. أن يقذف الشيطان في قلوبكما ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما لا يحل. نعم. فتظنان السوء بنبيكما فتهلك بظن السوء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بين لهما أنها زوجته، زوجته الصفية، رغم أنهما يعني لم يسأل يعني. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خشيت أن يقذف الشيطان

في نهاية الحلقة ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله. إيه نعم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن حديث الإفك الذي أصاب السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا من فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني أن السيدة عائشة بعد أن عادت إلى المدينة لزمت البيت لمرضها بعد عودتها من السفر، ولم تعلم ولم تشعر بما يشاع عنها من حديث الإفك. فضيلة الشيخ، نواصل هذا الحديث، تفضل. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عائشة رضي الله عنها تقول أنها مرضت بعد ما رجعت من الغزوة شهرا، والناس يفيضون في حديث الإفك وهي لا تشعر بشيء. تقول: ولكن كان يريبني أنني لم أجد في وجع هذا اللطف الذي كنت أجده من النبي صلى الله عليه وسلم حين أشتكي. يعني هي شافت حاجة جديدة عليها. إن لما كانت تمرض كانت تجد النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الرقة. هذه المرة برغم أن مرضها طال شهرا كاملا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يدخل ويقول: كيف تيكم؟ فيكم اسم إشارة زي للبعيد، كأنه بعيد عني. تمام. وطبعا السيدة عائشة اعتادت من الرسول صلى الله عليه وسلم الحنو والرفق حتى في غير المرض، يعني وبالذات في المرض. يعني هو هي تقول كان يريبني، يعني عندي شيء، علامة استفهام عندي، إن أنا مستغربة، تشعر أنه تغير. مستغربة أنها لا تجد منه الرقة التي كانت تعهدها منه صلى الله عليه وسلم بالذات حين تمرض. طبعا الرسول كان وصله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القصة لكن لم يتكلم. والناس يخوضون والناس ينقلوا الكلام لبعض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ولكن عائشة لا تشعر بشيء. وكما يقال: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. عائشة رضي الله عنها خرجت مع أم مصطح أحد الذين أشاعوا القصة، مصطح ابن أثاثة، أحد الذين تناقلوا. الناس ما تعرفش إن بيقولوا كذا وكذا، ويروح لواحد تاني وما تعرفش يقولوا كذا وكذا، فالذي أشاع الكلام واحد، هم ثلاثة أربعة منهم مصطح ابن أثاثة. أم مصطح خرجت مع عائشة رضي الله عنها لتقضي حاجتها. وكانوا يخرجون من ليل إلى ليل، والعرب في الأول ما كانوا يتخذون الكنف في البيوت، دورات المية ما كانش كانوا يأنفوا في الخلاء أنه يستغفر. فكانت المرأة أو الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب ويبعد في الصحراء عشان يقضي حاجته. المهم أم مصطح وهي مشى مع عائشة عثرت في مرطها، عثرت في ملابسها، فقالت تعس مصطح، زي ما الأم مثلا أو أي حد يقول كأنها تدعو على ابنها فعلا. وهي لا تقصد حقيقة الدعاء يعني. تعس مصطح. فقالت عائشة لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت لها: أيهنتاه يعني زي بنتي أو كده. أولم تعلمي ما قال اللي هو مصطح ابنها؟ قالت لها: وما قال؟ فقصت عليها حديث الإفك. ما يقول هنا الناس، عرفت السيدة. هنا عرفت بقى ما يقول الناس عنها في الخارج. بالتأكيد يعني معرفتها بهذا الحديث وبهذا الكلام وهذه الشائعات كان له تأثير شديد عليها. لم تستطع أن تقضي حاجتها. رجعت وقالت: وازددت مرضا على مرضي، وبكيت يومي وليلتي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، شدة البكاء. شوف بقى العقل بقى، ما رحتش للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقالت له: ماذا يقول الناس عني؟ وهل صدقت علي ما يقال؟ سكتت خالص. وأرادت أن تستعلم الخبر أولا، ممكن يكون شائع أو أم مصطح مش ضبطتش الكلام يعني، أو تهيأ لها، حبت تتأكد من القضية. رد فعل فيه حكمة رغم صغر سنها. سبحان الله. فأول ما وصلت البيت قالت: استأذنت رسول الله

أول يعني ما قالوا كده تحدث فتنة وقد كاد. نعم. فقام الحيان الأوس والخزرج في المسجد. نعم. بالسلاح وخذلك هتقاتلوا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيديه إلى الأرض يخفضهم حتى سكنوا. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته في خلال الشهر يدخل يسلم كيف تيكم وما يتكلمش. هذه المرة بعد شهر هي المرة الأولى التي يجلس في بيته. نعم. جلس على طرف السرير وبعدين حمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. نعم. تمام. طبعا نسيت أن أقول أن عائشة من بكائها المستمر قالت: فاستأذنت علي امرأة من الأنصار وجلست تبكي معي. طبعا كنها تبكي معها نوع من التخفيف. نعم. لأن أنا لما ألاقي حد يشاركني في الحزن بتاعي والكلام ده بحس أن أنا مش لوحدي. نعم. نعم. كما قالت الخنساء يوم قتل أخوها كليب، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فهو ده الفائدة من أن بعض الناس كان سأل ما هي الفائدة، أن عائشة تقول: فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي. نعم. الفائدة أنها شاركتها تخفف عنها. نعم. توسيها. نعم. نعم. المهم عائشة التي تبكي شهرا كاملا وهي تبكي ودموعها تنهمر كالأنهار، أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لها كلمتين دول قالت: فقلص دمعي. قلص يعني نشف. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا إذا نزل الوحي. نعم. واستلبث الوحي على غير العادة، لأن في وقائع أقل من هذه كان الوحي ينزل فورا. نعم. تمام. نعم. فكيف في واقعة مثل هذه. نعم. هزت المجتمع الإسلامي كله. نعم. وكاد بعض الناس أن يفتتن بسببها ويظل الوحي شهرا كاملا لا ينزل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه لن يتكلم في هذه المسألة إلا إذا أذن الله الله تبارك. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالشخص الذي أشاع هذه الشائعة؟ يعرفه؟ طبعا عرفهم بعد ذلك وأقام عليهم الحد جميعا بعد ذلك. يعني. نعم. وهذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. مستمعين الكرام، وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من برنامج أولئك أبائي. كل عام وأنتم بخير، هي الحلقة الأخيرة في شهر رمضان الفضيل. وفي هذه الحلقة الأخيرة نختتم ما بدأناه في الحلقات الثلاث السابقة، وكنا نتحدث عن واقعة حديث الإفك والتي اتهمت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها زورا وبهتانا بواسطة المنافقين. وتوقفنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني عند الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السيدة عائشة عن هذه الحادثة، وهو الذي كان قد التزم الصمت معها طوال فترة، فهنا قرر أن يكلمها عن هذه الحادثة، فماذا قال لها؟ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر كامل جلس عند عائشة رضي الله عنها، وهذه كانت أول مرة يجلس فيها عند عائشة رضي الله عنها. فقال لها بعدما حمد الله عز وجل وتشهد وأثنى عليه، قال: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. عائشة رضي الله عنها بتقول بها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك قالت: قلص دمعي. قلص يعني انتهى، نشف، كأن المرء في السكرة وجاءت الفكرة. نعم. واخدلك ازاي؟ فتقول: قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله. هو دلوقتي بيقول لي إن كنت ألممت الذنب، إذا كنت. نعم. عملت الذنب. نعم. استغفري، فأنت أجب رسول الله، أنت ربيتني وأنت تعلم براءتي وتعلم. نعم. عفافي وطهري. يعني الحديث رسول كانت الله. حضور أبي طبعا أبوها وأمها. نعم. نعم. أجب رسول الله. فأبو بكر الصديق ما كان ليجيب عشان عارف أن في وحي هينزل. نعم. تمام. نعم. فقال: والله يا بنيتي ما أدري ما أقول. فقالت لأمها: يا أمي أجيب يا رسول الله. نعم. تمام. قالت والله يا ابنتي ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فقلت له وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقنني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم. عائشة رضي الله عنها تقول في بعض الروايات الأخرى، لأن أبو يوسف الذي قال هذا هو يعقوب سيدنا يعقوب عليه السلام. نعم. تقول وتاه عني اسمه، غاب عني اسمه. نعم. وده يدل على الإنسان على الحالة التي كانت فيها. طبعا الإنسان عندما يكون مهموما البدهيات تذهب. نعم. منه. نعم. قالت ونسيت اسمه بسبب الهم. نعم. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة لم يبرح أحد من البيت، هي قالت الكلمتين دول ولم يخرج أحد من البيت، والكل جالس وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في كما في مطلع سورة النور قال الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره وأشاع القصة دي وافتراها هو عبد الله بن أبي بن سلول. تمام. وبعدين تناقله بعض المسلمين الأفاضل كمصطح ابن أثاثة، هو ده اللي أم مصطح قالت تعس مصطح التي أبلغت عائشة، التي أبلغت عائشة. نعم. وحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المسلمين، وهؤلاء أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد وجلدوا. نعم. بسبب أنهم إيه؟ أنهم نقلوا الخبر. أو تنقلوا حديث الإفك. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. أنا عايز أقف عند كلمة اعترف. نعم. لا يمكن يتاب على العبد إلا إذا اعترف أنه مذنب. نعم. حتى في أواصتنا إحنا العباد، لو ابنك أو ابني عمل غلطة وانت أردت أن تعاقبه، هتحرمه من مصروف، هتمنعه من فسحة، هتمنعه من هدية كنت هجيبها له، وقلت له انت غلطان، فقال لك على فكرة انا مش غلطان بس هعتبر ان انا غلطان عشان اخد ايه، انت ممكن تقبل منه هذا الاعتراف؟ لا يمكن تقبل لا منه طبعا. لان حاجة من الاثنين، انا بقول له انت مخطئ واخطأت في كذا وكذا وكذا، كونه لا يعترف اذا هو لا يعترف انه مخطئ، يبقى نعم. انا اللي مخطئ في تقديري انه اخطا. نعم. عشان كده العبد اذا اراد ان يتوب ولم يعترف بخطئه بين يدي ربه تبارك وتعالى لا يقبل الله عز وجل توبته. نعم. بل لابد ان يرمي نفسه على عتبة عبودية ربه تبارك وتعالى ويمرر خديه في التراب ويقول يا ربي انا فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا فتوب علي. الاعتراف بالذنب لابد ان يعترف. نعم. ده وطبعا ده الحقيقة له شواهد كثيرة، له آيات وله أحاديث. نعم. ان الاعتراف ضروري ومهم للغاية. نعم. حتى تقبل توبة العبد. الحقيقة قصة الإفك وحديثة الإفك مليئة بالعبر، مليئة بالفوائد. نعم. وقد عدد منها بعض العلماء أكثر من 500 فائدة. نعم. يقف على كل كلمة، تعرف عندنا دلالة المنطوق والمفهوم، عندنا حاجات كثيرة جدا ممكن نستلم منها الفوائد. نعم. أعتقد يعني هذا يعني هذه الحديثة كانت رفعة لعائشة رضي الله عنها، وكانت سببا في أن تنزل براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولذلك صرح العلماء أن من اتهم عائشة في عرضها. نعم. بعد هذه الآيات فهو كافر بالله العظيم خارج من الملة. نعم. إذن فضيلة الشيخ هذه الحادثة من المفيد والمهم أن نستعيد هذه الحادثة ونتعرف على فوائدها والدروس التي نخرج بها. وقلت إنه العلماء أخرجوا أكثر من 500 فائدة. أين. فلو نتعرف على بعض هذه الفوائد. من أعظم الفوائد أن حادثة الإفك أصلا أقامه المنافقون لضرب الرموز. نعم. لأنه معنى أن تتهم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ده ضرب للرمز. نعم. والذي يفعله المنافقون في كافة الأعصار الإسلامية من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ضرب الرموز، لأن الرمز إذا أسقط يسقط من ورائه كل من يتبع هذا الرمز. نعم. كما قال العلماء، إذا زل العالم زل بزلته عالم. نعم. فمن السهل جدا أن أنا مثلا لو أنا بعض أحد العلماء المتبوعين وبيتبعني ملايين، نعم، يكفي فقط أنك أنت تسقطني حتى يسيء الملايين دول الرأي فيها. نعم. زي ما بيحصل يقولك والله احنا كنا فاكرين وراجل فاضل وراجل كذا، أتاري بيعمل كذا وكذا وكذا، وهذه كلها فرة. نعم. وهذه كلها أكاذيب عليه. تمام. فإذا أسقط المرء الأسوة خلاص. نعم. فهو ضرب الرمز لا زالت سنة معروفة عند المنافقين حتى زمان الناس هذا. وذلك يعني شفنا بعض علماء المعاصرين زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، اتهموا أنه هو بيحض الفلسطينيين على الهجرة من فلسطين وتركها لليهود. نعم. مع أن السؤال الذي وجه للشيخ رحمة الله عليه، ونحن يعني نرد الغيبة والذين يغتابون الشيخ وما بلغهمش الحقيقة، ممكن يصححوا المسألة. نعم. من مما سأقول، جاء رجل جاءه وسأله إن هو لا يستطيع أن يعبد ربه. نعم. في وجود اليهود وإلى آخره، الذي لا يستطيع أن يعبد ربه أمره الله عز وجل أن يتحول إلى أرض أخرى يعبد الله فيها. نعم. يمكن له أن فكان كلام الشيخ له سياق. نعم. أخرج من سياقه. بالضبط. نعم. انتزع من سياقه وصار الكلام معناه إيه؟ اخرجوا من الأرض. نعم. وتركوه. نعم. لليهود. نعم. حتى إذا استطعتم أنكم تقووا أنفسكم ارجعوا وأخرجوا اليهود من دياركم حتى تعبدوا ربكم. نعم. الشيخ لم يقصد هذا. مسألة الانتزاع من السياق هذه خطيرة يعني جدا. نعم. وتستخدم كما ذكرت فضيلة الشيخ طبعا من المنافقين. أبو نواس الشاعر المعروف بالمجون والكلام ده هو. نعم. أتى على قوله تبارك وتعالى ويل للمصلين. نعم. وتوقف. وتوقف أخذها. نعم. فقال ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين. نعم. وهذلك. نعم. هو انتزعها من سياقها، وأي كلام ينتزع من سياقه يكون قبيحا. نعم. لابد أن يوضع الكلام في السياق. عشان كده العلماء بيقولوا، ويمكن ده يعني نجعلها مسكا للختام، يقولون الكلام سياق وسباق ولحاق. يعني الكلام. نعم. الكلام ثلاث حاجات، أي كلام سياق، السياق ده قبليه كلام بعديه كلام. نعم. بالضبط كده، الكلام سياق وسباق ولحاق، فإذا أخرجته من سياقه كان قبيحا لم يؤدي المراد، كما قال العلماء ومثلوا له بقوله إذا قال ويل للمصلين ثم سكت فإنه لا يجوز أن يسكت، فإن الله عز وجل ما أنزل الآية يتوعد المصلين. نعم. إنما توعد من يؤخر الصلاة. نعم. المهم أنا أريد أن أقول إن من الفوائد الكبيرة التي نستفيدها ألا نسمح للمنافقين بضرب الرموز. وأنا أقول يا إخواني، أي كلام يشاع عن عالم معروف بالعدالة معروف بالديانة أفتى في الناس زمانا طويلا ولم يتهمه أحد، إذا فجأة وجدت شائعة عن هذا العالم تثبتوا قبل أن تتهموه. نعم. ليه؟ لأنه هذا العالم ظل سنوات طويلة معكم يخدمكم ويفتي لكم وينفق من وقته لأجلكم ويحل مشاكلكم، لماذا صار الآن فجأة رجلا قبيحا؟ لماذا صار رجلا خائنا؟ نعم. عشان كده المنافقون همتهم من قديم ضرب الرموز، ضرب الرموز. نعم. أن يضرب الرمز حتى يعني كل الذين يتبعون هذا الرمز يسيئون الرأي فيه وبالتالي لا يتبعونه، وإذا هذا الرمز سقط وهذا سقط كم في الأمة الإسلامية من رموز. إذا مسألة ضرب يعني ضرب القدوة. نعم. والأسوة هي فائدة مهمة، وهي ربما خير ختام نختم به. نعم. هذا الكلام وهذا البرنامج الذي شرفنا وسعدنا بوجودك معنا فيه فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. كل عام وأنت بخير، وأنت بخير وإن شاء الله تكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله. نسمع ونستفيد ونتعلم. شكرا الله لك. جزاك الله خيرا، وأشكر لإذاعة الدوحة على إتاحة الفرصة لي أن أكون معك في هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد الخير والبركة على الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.